ما تقولون في عيسى؟ قالوا قوله قال لهم كذبتم انه عبد الله انه عبد الله. ثم قال لهم قالوا له ايوجد ابن بلا اب؟ ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. ده بالفصل والحج اقوى. ده احنا متنازلين يعني. هي المسألة دي بدون أب، إنما ده بدون أب وبدون إيه؟ وبدون. قال لهم تعلمون أني رسول الله وأني نبي وهذه الإيه؟ الهمة. فقال إيه؟ قالوا أنظرنا غدا نتكلم في المسائل. فلما جم قال آمنوا، قالوا من آمنش، ودخل الإيه؟ الجدل بينهم وبين بعض. فلما ما ردوش يأمنوا، قال إذا أنا وأنتم زي ما ربنا قال لنا الجدل ده مش هينتهي. فاحنا عايزين الجدل ده ينتهي باي شكل. احنا الله سبحانه وتعالى حينما يعرض القضية تحكم مع قضية باطل يقول زي ما يقول ايه، وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. شو بالادب احنا وانتم واحد منا على هدى واحد على ضلال، ما بنقولش نحن ولا انتم. وانا او اياكم ليه؟ لان القضيتين متناقضين مش ممكن يجتمعوا. قضيتين متناقضين مش ممكن نجتمع. طب ما تيجوا احنا وانتم نجتمع في مكان ظاهر ظاهر وندعو ابنائنا وابنائكم وانفسنا وانفسهم ونساءنا ونساءكم ونبتهل الى الله الحق. جد ولا جد؟ ونبتهل الى الله الحق فنجعل لعنه الله على الكاذبين منا او منكم. في احسن عداله من كده؟ ما دام هيقعدوا يجذبوكوا ويدخلوا في المتاهات ويقول لك دي مش عارف ايه وده ايه وده ايه وده ايه، قوم يقول لهم بس فان حاجوك، ومعنى حاجوك يعني جادلوك، نقعد نتجادل انت تقول كذا وهم يقولوا كذا، من بعد ما جاءك من العلم، العلم اللي هي القضايا اليقينيه المدلول عليها. فالمساله مش هينتهيها جدل بقى، المساله ينتهيها واقع، واقع يرد الامر الى الاله الحق. فقل تعالى ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. فقل تعالى ندعو، من اللي يدعو؟ احنا وانتم. طب هل هم يدعوا ابناءنا ولا يدعوا هم ابناءهم؟ لانه لهم لا عليهم. واحنا ندعو ابناءهم ولا ندعو ابناءنا؟ فقل تعالى ندعو ابناءنا، يعني انتم تدعون ابناءكم ونساءكم وانفسكم، واحنا ندعي ابناءنا ونساءنا وانفسنا. ليه؟ ام قال لك لان بهم هي القرابة القريبة التي تهم كل انسان ولم يملكه رسولا، نفسه واهله. الناس التانيين المظلومين دول ذنبهم ايه؟ تعالوا احنا بقى انتم بتقولوا كده واحنا بنقول كده. هاتوا احبابكم الناس اللي يعزوا عليكم في الحياه وادخلوا معنا في مداهله. ايه مداهله يعني؟ البهنه والبهنه هي اللعنه. يعني يقول يا رب لعنتك على الكذاب مني، انا ما بقولش انا ولا هم، لعنتك على مين؟ على الكذاب. كلام عادل ده، كلام حلو ولا لا؟ اللي يقدر يلعن يعمل اللعنه، ان كان الاله واحد ولا الاله الثاني. فإن كان الإله الواحد يلعن التانيين، وإن كان الإله المتعددة يبقى يلعن أصحاب الإله إيه؟ إلا يقدر بقى يلعن. تبقى البهلة والبهلة هي اللعنة. إلا أنها لما كانت ذراعة إلى القوة التي نريد أن تتصرف في الكون لتنهيها كلاه قوة القاهرة، صارت المداهنة لمطلق الدعاء. لمطلق إيه؟ ولذلك نبتهل الى الله. يعني ايه؟ ندعو الى الله. صدق هذا الايه؟ المعنى. فندعو ابناءنا ونساءنا ونساءكم. قالوا له طيب ايه؟ انزلنا بكره نجيلك. ثم ارسلوا واحد يشوف محمد عمل ايه؟ هو مستعد للحكايه دي صحيح؟ ولا بس بيقول؟ فوجدوا رسول الله قد جاء ومعه الحسين والحسن وفاطمة وراءهم وعلي. يعني جاب الحكاية

وكم من الممكن يقول لا يا إذا انتهت المسألة لا نريد أن نعزل أنفسنا عنهم. ليه؟ لأنهم مؤمنون بإله، مؤمنون بالسماء، مؤمنون بالكتاب. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، كلمة إيه؟ مستوية، مسألة تؤات ألا نعبد إلا الله. حد يجادل فيدي إحنا ما نعبدش إلا الله، يبقى تيجي جدال. طيب ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء، معنى نشرك به شيء ندخل وياه من لم. ليه؟ أم قالك لأن برضو كلمة الشرك دي كلمة يعني العقول السليمة ترفضها، لأن الشرك دي هتبقى على إيه؟ اشتركوا يا بعض على إيه كده؟ هل الإله الواحد قادر إنه يعمل العمليات دي كلها؟ فإن كان الإله الواحد قادر يبقى الثاني مالوش لازمة، مش كده ولا لأ؟ طيب وإن كان هيوزعوا الكون ده يبقى كذا وده يبقى إيه؟ كذا. يقول له أيضا إذا أخذ إله شيئا من الكون وأخذ إله ثاني شيء من الكون، يبقى الإله الأول ناقص في العملية الثانية والإله الثاني ناقص في العملية، عنده عجز فيه، ده عجز عادته. وإذا لجهد كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، مش كده ولا لا؟ إذا فمسألة الشركاء دي مسألة مش إيه؟ مش مقبولة. نعم. ولا يتخذ بعضنا بعضا ايه؟ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ارباب من دون الله يعني ايه؟ يعني يقعون يحللوننا ويحرموننا. التحليل والتحريم يكون من مين؟ من الله. ما فيش واحد يجي يحلل واحد يجي ايه؟ يحرم. فان تولوا برضو دليل على ان الله اخبرنا بانه مش هيقبلوا دي. طب اللي ما يقبلش انه يعبد اله واحد ولا فيش شركاء ولا فيش ارباب ولا محلل الا الله سبحانه وتعالى، يبقى ما يرضاش يجي ليه؟ يبقى هو عايز ارباب وعايز ايه؟ شركاء. يبقى ده ينفع في قضيه الايمان؟ ده قضيه الايمان لذتها في ان مصدر الامر في الحركه الواحد، مش تضارب. حركتنا كلها صادمة عن افعل ولا تفعل من اله واحد، مش واحد قال افعل واحد قال لا تفعل. لان اذا كانوا كده تبقى اهواء ولا مش اهواء؟ وقال لنا لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت الايه؟ السماوات والارض. كل اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء اي مستوية، مفيش تاني تو. ايه هي الكلمة السواء دي؟ الا نعبد الا الله، ومعنى نعبد الا الله يعني لا ناخذ افعل ولا تفعل من غير مين؟ من غير الله. ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. باننا مسلمون يعني ايه؟ يعني ان احنا ما فيش الا اله واحد ولا فيش شركاء، وبعضنا لا يتخذ بعضا اربابا. تلك شهادة، لأن الإسلام هو الذي جاء بالأمر المستوي، الأمر المستوي الذي لا نتوء فيه. يا أهل الكتاب لما تحجون في إبراهيم؟ وهم دي يقولوا إبراهيم كان يهودي، ودول يقولوا إبراهيم كان نصراني. طب إيه كلمة يهودي لها مدلول؟ هم القوم الذين ينسبون أنفسهم إلى موسى، والنصارى بينسبوا نفسهم لمين؟ لعيسى. إن كنت عايزين يبقى يهودي زي ما انت يهود كده، لا، ده اليهودية جت بعضه. اليهودية جت ايه؟ والنصرانية جت بعضه. لما تحاجون في إبراهيم؟ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا ايه؟ من بعده. أفلا تعقلون؟ بقى اللي جه من الأول قبل ما تيجي التوراة والإنجيل، تقول اللي جه من قبل يبقى كان تابع للتوراة والإنجيل؟ ما أنزلتش إلا بعده. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم في التوراة مثلا اللي قدامكم، طب مالكم بقى ومالنا ليس لكم به علم؟ ولا عايزين تاخذوا الجبل ده على أنه باب مفتوح وتجدل في كل شيء؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا

لان دي مطلوبات الربوبيه، ما دام رب ومربي يبقى هيرزق المؤمن والايه، لانه هو اللي استبعاه للدنيا، ما دام استبعاه للدنيا مش لازم يجيب له ياكل. فقال له ما تخلطش بيا سيدي، ديك ليس من اهلك يعني في المنهج والعمل، انما ديك من كفر قال من ارزق اهله من الثمرات من امن. كلمه من امن دي تاخذها من الايه، من تنبه من الاولانيه. فقال له لا احنا مش هنخلص بقى، دي شيء ودي ايه. قال ومن كفر فامتعه قليلا وبعدين اضطر الى عذاب النار، ده حاجه ثانيه. يبقى اولى الناس لابراهيم من بقى مش اللي انخبروا من سلالته ابدا، الذين اتبعوه هم اولى الناس دي، وهذا النبي واللي اتبعوا النبي هم دول اولى الناس بابراهيم. فما تخبوش ابراهيم وانتم منحرفين عن دين ايه، عن دين ابراهيم. ان اولى الناس بابراهيم يعني اولى يعني ايه، اقدر واحق بان ينسب الى ابراهيم. ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا، اي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله ولي المؤمنين جميعا، ابراهيم ومن امن به ومحمد ومن ايه ومن اتبعه.